الله أكبر. تلتبت في جمعهم هزمت جيوش الكفر والإلحاد بالسيف والرشاش هديم صرحهم خنيت جسورهم بضرب زنادي بالسيف والرشاش هديم صرحهم خنيت جسورهم بضرب زنادي الله أكبر. جلجلت في جمعهم هزمت بيوش الكفر والإلحاد بالسيف والرشاش هديم صرحهم خنيت جسورهم بضرب زنادي بالسيف والرشاش هديم صرحهم خنيت جسورهم بضرب زنادي في دولة الإسلام أسعد الشرف أنعم بهم من خيرة الأجناد من حدهم قطع الصليب وأشرقت شمس الخلافة في سما الأمجاد من حدهم قطع الصليب وأشرقت شمس الخلافة في سما الأمجاد أما الذي خان الإله بردة فمصيره قتل بلا ميعاد يا دولة الإسلام يا نور شذا يا عزة الإسلام رمز جهادي يا دولة الإسلام يا نور شذا يا عزة الإسلام رمز جهادي وأميرنا الكبار شيخ فاضل قد هدم الأسوار رد العادي رباه ثبت دولة الإسلام وانصرها ووفقها لكل رشاد رباه ثبت دولة الإسلام وانصرها ووفقها لكل رشاد الله أكبر. جلجلت في جمعهم هزمت جيوش الكفر والإلحاد بالسيف والرشاش هديم صرحهم خنيت جسورهم بضرب زنادي بالسيف والرشاش هديم صرحهم خنيت جسورهم بضرب زنادي.